يا جماعة أهل الحساب ها يعتقون ولا لا؟ سكتتم ليه؟ ها يعتقون؟ ها بقي عشرة فكروا بالحساب طيب ها يعتقون ليش يعتقون؟ أعتق منهم ثلث من غير التركة ولا لا؟ وبقي الثلثان هم قيمتهم كم؟ 40 وثلث التركة 40 يعتقون جميعا ثلث التركة 30 وقيمتهم 40 قيمتهم 40 خرج من 40 ثلثها إذا يعتقون أن يعتق الباقي منهم جميعا إذا كانت قيمتهم 40 خليها 60 وعتق من كل واحد ثلث يبقى باقي من المجموع كم؟ باقي من المجموع قيمتهم كم؟ 40 كان ثلث التركة 20 كم نسبة ثلث التركة بالنسبة للباقي من قيمتهم؟ ها؟ النصف ولا الثلث؟ 20 بالنسبة للأربعين نصفها ولا لا؟ طيب ماذا نفعل في هؤلاء بالعشرين؟ ها؟ الثلث انتهينا منه كل واحد امتلك ثلثه بنفسه وبقي في كل واحد ثلثاه الثلثان في الجميع 40 وثلث التركة يتحاصون فيه والثلث 20 نسبة 20 إلى 40 النصف يعتق من كل واحد منهم مما بقي فيه قديش نصف الباقي فيه ونصف الباقي فيه كم ثلث إذا يعتق من كل واحد ثلثان ثلث برقبته وثلث بحصته في ثلث التركة نعم وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالقسط ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ قال ولا يبدأ واحد منهم ولا يبدأ واحد على واحد لا بكسبه ولا بفضله ولا بصغره ولا بقدم تملك السيد إياه أبدا كلهم على السواء في وقت واحد يقتسمون الثلث إذا كان ذلك كله في مرض إذا كان